الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه، نحمده ولا نحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بركة هذه الأيام الفاضلة وأن يجعلنا فيها من المقبولين. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت العفو الذي يحب العفو، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا، ونقر لك بضعفنا وقصورنا وتقصيرنا، وننيب إليك ونتوكل عليك، فاجعلنا في ذلك من الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجيل من أجيال المسلمين عليه رسالة ضخمة غاية الضخامة، لأن الأجيال التي سبقته منذ مئات السنين وعبر هذه المئات من السنين فرطت وضيعت وتهاونت، فانتقص الدين شيئا فشيئا. ذهبت ديار المسلمين وذهبت شريعة الإسلام، وأصبحت أجيال الإسلام تربى على غير الإسلام، وأصبحت المجتمعات ترث ضلالات وترث انحرافات، ولا يكاد أهل الدين يستطيعون أن يقفوا أمام هذا السيل الجارف. وأصبح فوق هذا كله أهل الدين لا يمكنون من أن يرفعوا بذلك صوتا، وإن رفعوا صوتا فلا بد أن يكون صوتا معيبا، صوتا يقتصر على بعض الدين دون بعضه. لذلك هذا الجيل، وقد جعل الله تبارك وتعالى عليه مهمة أن ينهض بالإسلام كله، أن يعيد الدين واقعا إلى واقع الحياة وإلى أرض الحياة، أصبح هذا الدين لا بد ولا يمكن أن يكون أقل من أن يكون من أصحاب العزمات الصادقة. ويا إخواني، الله عز وجل لا يغير الناس لمجرد أن أفكارهم تغيرت، هذه خطوة وهي أساس تغيير السلوك، أساس يعني تغيير الفكر أساس لتغيير السلوك، ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يدخلوا إلى دواخل أنفسهم فيعملوا فيها بالتغيير، والإصلاح وإقامة النفس على مقتضى شرع الله عز وجل. ودائما أقول لنفسي ولإخواني، هذا الجيل عليه يوم القيامة مصيبة ضخمة جدا، اسمعوها. هذا الجيل بالذات الذي يعيش الآن تسلم مجتمعات المسلمين، صحيح مفرطة، صحيح مضيعة، صحيح مجنبة للشريعة الإسلامية وإعمالها في واقع الحياة، لكن هذا الجيل تسلم الأرض المسلمة وفيها صحوة إسلامية. سأكرر هذه العبارة لأنها المفتاح. تسلم هذه البلاد وفيها صحوة إسلامية، قيل هي الصحوة المباركة، وهي بداية القرن الرابع عشر الهجري، وهي صحوة ينطبق عليها قول الله تعالى عن الأجيال التي سبقتنا وعن الجيل الذي جئنا فيه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالذين ارتدوا عن دينهم فلم يقوموا عليه ولم يحرسوه ولم يحفظوه، جاء بدلا منهم جيل يحب الله ويحبه الله، يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لكن المصيبة التي أقصدها أن أجيالنا عندما تسلمت الأرض وفيها صحوة إسلامية، كانت هذه الصحوة تقتضي، أو هذا هو الذي كان وحدث، كنا نسائل مجتمعاتنا: أين أنت من الإسلام؟ أين تطبيقكم لشريعة الله؟ أين قيامكم على شريعة الله عز وجل؟ ولكن الذي حدث أن خصوم الإسلام لا يعملون كما نعمل نحن. نحن ربما نعمل بعاطفة، باندفاع طبيعي، بغير تعقل، بغير تدبر، وهذا مخالف لمنهج الله. لابد أن نتدبر وأن نخطط لدعوتنا. إنما هم يقومون بهندسة مناوئة الإسلام، بهندسة الهجوم على الإسلام، بهندسة معالجة الصحوة. فهم فوجئوا بوحش كاسر وقوة هائلة تنبت من أرض المسلمين، تدعو إلى الإسلام وتنادي بعودة الناس إلى دين الله عز وجل. فكان منهم أنهم بدأوا كما أقول يهندسوا كما نقول، ويجلسون لكي يفكروا ولكي يتدبروا ولكي يضعوا الخطط. فوضعوا خططا لمعالجة الصحوة الإسلامية، كيف نوجهها إلى مزالق أخرى، كيف نصرفها عن هدفها، كيف نشغلها بنفسها، كيف نروض فتوتها، كيف نصرفها عن الوحدة وعن التجمع. وعبر عشرات السنين، أنا أتكلم الآن عن وقت ربما زاد عن 40 سنة، عبر عشرات السنين بدأ التخطيط، مرة بالقهر، مرة باللؤم والدهاء، مرة بالعطاء والإغداق، مرة بالأخذ، مرة بمعالجة صنف من الناس بغير ما يعالج به صنف آخر. المهم لتفرغ الصحوة الإسلامية والفتوة الإسلامية والنهضة الإسلامية والكيان الإسلامي الناشئ النابت الهادر، سمي التيار، انظر إلى كلمة التيار الإسلامي، لكي يفرغ من سداده ومن يعني توجهه نحو الغاية والمقصد. ليس معنى هذا أن التيار الإسلامي كان في هذا الوقت راشدا الرشد التام، لكنه كان آخذا في الرشد، كان يعمل على التعلم، لكن واجهته كما أقول تلك المخططات. هذه المخططات لها سلف من قريش ومن الكفار الأوائل الذين واجهوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يواجهونها بالتخطيط. وأنتم تعرفون اجتماعات دار الندوة اللي هو برلمان قريش، اللي هو مجلس النواب، مجلس الشورى، مجلس الشعب، مجلس الأمة القرشي، أنهم كانوا يجتمعون ويفكرون: ماذا نقول؟ كيف نفعل؟ طب نجيب مغنيات، طب نلقي شبهات، طب نضرب ذا، طب نهجر ذا، طب نعذب هؤلاء، طب نقتل هؤلاء، نمنع هؤلاء، نحاصر هؤلاء، لا نطعمهم، لا نبيع، لا نشتري، طب لا نعطيهم أكثر. يعني المخططات أمر من سنن الكائدين للإسلام. المصيبة الكبيرة أنه كان من أثر هذا، وأنا أتكلم إلى كل مسلم حتى بسطاء المسلمين، لأنهم سيقفون عراة بين يدي الله يوم الرجفة ويوم الفزع الأكبر يسألون عن هذا الكلام. لن يكون من المعاذير أنه دي بيعة ليمون، ولا أنه ده كان ناس في الشارع، ولا أنه ده فلاح في الغيط، ولا أنه ده عامل في المصنع. هذا الكلام على كل مسلم أن يفهمه وأن يفقهه، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة، سيسأل عنه يوم القيامة. وسأبين لكم كيف، وسأبين لكم الليلة إن شاء الله ما هي الأسئلة، أو يعني ربما كيف سيكون الحساب لعوام المسلمين عن هذه النقطة يوم الدين. فكانت النتيجة كما أقول لحضراتكم أن هذا الجيل عنده مصيبة كبيرة، وهي أنه تسلم الإسلام فارضا نفسه على المجتمعات كدعوة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تسلمنا دين، تسلمنا وضعا يقول للحاكم أين أنت من الإسلام، ويقول للمفكرين أين أنتم من الإسلام، ويقول للكتاب والصحفيين أين أنتم من الإسلام، ويقول لكل من عنده مكنة الحديث والتأليف والإدارة والحكم أين أنت من الإسلام. لكن نتيجة هذا المخطط أصبحنا اليوم، ويا للمصيبة سنسأل عن ذلك، أصبحت الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية هي التي تسأل أين أنتم من الديمقراطية، أين أنتم من الثقافة العالمية، أين أنتم من الاندماج في المجتمعات بقواعدها، أين أنتم من الفكرة الفلانية. وأصبح المسلمون الذين كانوا بالأمس أصحاب رسالة يلقونها أصبحوا اليوم يدافعون عن أن رسالتهم لا تمنع من هذا الاندماج والتوائم، مع أن رسالة الإسلام في الحقيقة لا تقبل أن تكون في معايشة مع الإلزام بالخروج عن دين الله. لابد أولا من حسم الفكرة الحاكمة، فكرة الآسرة، الفكرة المحورية، وهي من يستسلم لله ومن يتأبى على الله، من يطيع الله ومن لا يطيع الله. ودائما أقول إن إبليس لما وقف يطرح على ربه عز وجل أسئلته وشبهاته، شبهات إبليس، ماذا قال؟ قال كلاما فيه منطق الحقيقة. قال له يا ربي أنا خير منه، أنا خير من آدم، نمرة اثنين خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقته من طين وخلقتني من نار، والنار أرقى من الطين. وقال له ما كنت لأسجد لمن خلقت طينا، وقال له كيف يعني وهكذا. السؤال هو هل أجابه رب العالمين؟ هل ربنا دخل معاه في حوار حول هذه النقطة؟ الله عز وجل لم يدخل معه، مع أن هذا الكلام عندما نتدبره ونتدارسه نحن اليوم في الحقيقة نجد له ردودا وردودا مؤثرة إيمانيا، ولكن الله عز وجل لم يدخل معه لأنه أنت تناقش رب العالمين، أنت تقول لن أطيع الله، أنت تقول سأناقشك في أمرك، لقد أخطأت يا رب العالمين، هذا كفر بالله. لذلك نحن في مصيبة أننا تسلمنا وضعا ونسلم وضعا آخر، تسلمنا قولا يقول أين أنتم من الإسلام، ونسلم وسنسأل سؤالا عسيرا إن لم ننقذ أنفسنا، وسلمنا جيلا يقول بل أين نحن من ثقافة المجتمعات. لهذا أيها الإخوة كان لابد في الرسالة التي ربما يعني ساقها الله عز وجل بقدره في اللقاء الماضي على لساننا وفي مدارستنا، كان لابد أن نقطع بمسألة بنقاط محددة. هذا الجيل أيها الإخوة، شأن المسلمين جميعا، لابد أن يعرف أن المسلم لم يكلف بأن يقوم بالدين على المستوى الشخصي فقط، يعني ليس مكلفا بأن يصلح شخصه وفقا للدين وحسب، لا، وإنما المسلم أصلا مكلف برسالة هي رسالة حفظ الدين، ومن أجل أن يتأهل وأن يتأسس وأن يكون أهلا للقيام بهذا الدين، الله عز وجل كلفه بإصلاح شخصه وإصلاح نفسه. ولقد ضربت لحضراتكم أمثلة متعددة عن إنسان صالح في نفسه ولكنه لا يقوم بأمر دينه، ورأيتم أن كل الأمثلة التي ضربناها أمثلة مضحكة تثير السخرية والضحك وتجعل الإنسان يشعر بالملهاة. يعني على سبيل المثال، أرأيت لو أنني حافظت لابني على أن يدرس الابتدائي والإعدادي والثانوي ويدخل الجامعة ويتفوق في كلية الطب ويخرج الأول ويعين أستاذا في كلية الطب ويدرس الماجستير والدكتوراه والأبحاث وما إلى ذلك، ثم بعد أن اكتمل علمه الطبي بقدر المتاح وأصبح طبيبا فذا، أخذته وأجلسته في البيت، لا عيادة ولا مستشفى ولا تدريس ولا أبحاث، هذه سخرية. أمال أنت بتعلمه الطب وتنفق مئات الألوف من الأموال وتعطيه كل هذا الوقت من أجل أن يقوم برسالة، يعلم طلبة، يعالج مرضى، يصبح إنما ليصير لا شيء، فماذا أفادت مهارته؟ الإسلام يقول للمسلم لا بد من الصلاة لأنها عماد الدين ولأنها مفتاح الجنة، لا بد من الصيام، لا بد من الزكاة، لا بد لا بد لا بد، ولكن هذا لتتأسس لتكون لك رسالتك. فإذا ما أخذ الإنسان هذه الأمور وبقي بغير رسالة، القرآن امتلأ بالنصوص والسنة امتلأت بالنصوص التي تنكل بهذا المسلم المصلي المزكي الحاج الصوام، والسنة امتلأت بهذا بالنصوص التي تندد به، لأنه أصبح إنسانا يستكمل قوته. واحد بيدخل تمرين يصير من يعني يرفع أثقال أكثر مما يرفعها بطل رفع الأثقال في العالم، ثم لا يدخل أي بطولة، هذا الإنسان لا يساوي شيئا. ولذلك جاء في الإسلام في حقيقة الأمر في القرآن وفي السنة نصوصا تقول للعبد، تقول تندد بالعبد. يعني مثلا في مسألة الهجرة، الهجرة عندما يقول الله تعالى لهم وهم يموتون وهم يحتضرون، اللي هم أسلموا وصلوا وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم ماتوا ولم يتركوا مكة إلى المدينة من أجل إقامة الدين، قالت لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله، يعني أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأعبد ربنا وأطيع الله وأوحده و و و و ويكون حسابي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويقول الله نتيجة لهذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه هذا الصنف، يقول فمأواهم جهنم. الله، ثم يقول عندما يجدوني لا أتحرك، يقول إلا تنفروا، مع أنكم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا إن لم تتحركوا مع الدين حركته. ويقول الله تعالى في آية لافتة في سورة الحديد، وأنزلنا الحديد، الحديد اللي بيعمل طيارات ودبابات وصواريخ ويعمل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني ليعلم الله من ينصره من المؤمنين، أنزل مش القرآن، أنزل مش السنة، أنزل مش فضائل الأعمال، مش وإنما أنزل الحديد لتصنع البأس الذي يقارع بعضه بعضا، ليعلم الله من من عباده الذي ينصره ورسله بالغيب ويقوم بالسلاح في حياة الناس. كذلك عندما تنظرون إلى الآيات التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون في الواقع أن المسلمين لو بقوا زينا النهاردة كانت العملية ما كانش في أي مشكلة أبدا إطلاقا، إطلاقا. المشركون قالوا له يا محمد أعبد ربك زي ما أنت عايز وخلي الناس تؤمن معك كما تريد، إحنا كل الذي نريده منك فقط شيء واحد، ألا تتعرض لنظمنا بسوء، ألا تتعرض لنظمنا المالية والاقتصادية، ألا تسفه عقولنا، ألا تتعرض لآلهتنا. إنما ده إحنا كمان مستعدين نعبد إلهك سنة، إحنا هنعبد رب العالمين الرحمن، هنصلي كده سنة وبعدين نرجع نعبد آلهتنا إحنا السنة اللي بعدها. ولكن الإسلام رفض ذلك. لماذا؟ للنقطة الغائبة عنا اليوم التي لا نعرفها، اللي هي قول الله تعالى إنه ما أرسل هذا الدين من أجل هذا الالتباس، وإنما أنزله من أجل الوضوح. يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لغرض واضح محدد، ليظهره على الدين كله، فلا يبقى دين أي نظام من الأنظمة الاقتصادية ولا السياسية. ومعنى كلمة الدين احنا شرحناها من قبل مرارا وبينا أنها تأخذ من نظم العقيدة إلى نظم العبادة إلى نظم الحياة كلها، مالية واجتماعية وسياسية واقتصادية وكل أنواع النظم. الدين هو الهيمنة على الحياة، الدين هو إدارة الحياة. فيقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليكون ظاهرا منتصرا، ليظهره أي لينصره وليمكنه على الدين كله. يا جماعة هذه الآية واضحة جدا، نقية جدا، وآية نزلت على النبي وهو في مكة، ومعها قوله لعمه الذي قال له يا ابني يا حبيبي أبقي علي وعلى نفسك، ده احنا قريش هتقطعنا. أبو طالب بيقول له كده، يقول له يا محمد يا ابن أخي أبقي علي، أبقي علي وعلى نفسك. الناس بيقولوا لك هتبقى أنت الرئيس والملك والسلطان، سنجمع لك من المال حتى تصير أغنى شخص، وسنجعل لك من السلطان حتى تصير ملكا علينا وتكون السيد علينا، ونعبد إلهك سنة ونعمل كل شيء. النهاردة هذا الكلام لو عرض على نوعية الأفهام التي تظن الإسلام هو مجرد الطبطبة وعدم إقامة الدين في الحياة ستغتر به. طب وانت عايز ايه اكتر من كده؟ ده أوباما خد مسلمة مستشارة له، يا سلام، ويصفق العالم لأنه أخذ مسلمة في مجلسه الاستشاري. وهذا الكلام قريش عرضت ما هو أكثر منه، لقد عرض الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أكثر بكثير. قالوا له احنا موافقين نعبد ربنا ونؤمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ومش سنة على طول، وهنسيب آلهتنا كلية، كل الذي نطلبه منك شيء واحد، وهنقول أن آبائنا كانوا في ضلال مبين، وهنقول الجنة حق، وهنقول كل ما تقوله تسليم كامل كامل. إنما كل الذي نطلبه منك شيء واحد فقط، هو أن بعدك إن شاء الله بعد عمر طويل ربنا يديك الصحة والعمر بعد ما تموت تكون الولاية لنا، يعني يكون لنا الأمر من بعدك. قال لهم لا، الأمر لله يضعه حيث يشاء، أنتوا تدخلوا عبيد، تدخلوا مستجيبين ملتزمين، لا شروط لكم إلا العبودية. وأنا كنت أتعجب عندما أقرأ هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في حواره مع هذا الفصيل كان محتاجا جدا. ده كان عام، يعني هو عرض عليهم هذا الكلام في عام اسمه عام الوفود. النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه قتلوا، وأبو طالب مات، وخديجة ماتت، وقوته والتعذيب والبطش والتنكيل، وناس جايين يقولوا له نحن أصحاب السيف ونحن أصحاب المنعة، وسنقف معك ولن يطولك أحد، وسنؤمن بكل شيء ونسلم بكل شيء، وكل ما هو مطلوب أن يكون لنا الأمر بعدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الأمر لله يضعه حيث يشاء، ورجع ليعذب ولينكل وليضطهد أصحابه وليضربوا إنما إحقاق الحق. ولهذا قال لعمه لما عرض عليه ذلك، قال له يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أدخل الجنة، ما تركته حد، قال حتى يظهره الله، حتى يقوم نصر للدين. فرسالة الإسلام ليس إني أجيب ولد لابس سلسلة وبيصلي وبيصاحب بنته ويشرب مخدرات وكده وأدخله المسجد وانتهى الأمر عند هذا الحد وأقول والله لقد بلغت الدعوة. هذه ليس اسمها الدعوة، هذه هي المقدمات الضرورية الهامة للدعوة. أو حد يترجم هذا الكلام مع الأسف بالأفهام الموجودة إلى أنه تهوين من أمر الصلاة ولا الزكاة ولا الطاعة ولا هجر المعاصي ولا دعوة الناس إلى الوضوء والصلاة والمساجد ولا حركة الدعاء في المساجد ولا إخواننا اللي بيخرجوا في جماعات الدعوة والتبليغ ولا اللي بيتكلموا في التلفزيونات ولا اللي بيحاولوا يدعو الناس والشباب إلى الصالحات. اوعى حد يتصور هذا شيء هين ولا قليل، إنما المصيبة أن أقول إن هذا هو المنتهى وأقول هكذا تحقق هي دي الدعوة ولا بلاش، هذه هي المصيبة. لما أقول هذا الكلام أرجوكم ليس يعني بلاش الظلم الذي يقول الله هي دي دعوة تمنع، من قال؟ ده الدعوة التي توجه إلى الجالسين في المقاهي والجالسين على أمام طوابير السينما وأمام التلفزيونات التي توجه إلى هذا الصنف، هي الدعوة التي تدخل الناس إلى الإسلام، ولكن لا يقصد أن يدخلوا إلى الإسلام الذي هو التزام لأشخاصهم، وإنما لابد من أن ينتقلوا إلى جندية الدين. هذه هي النصوص. أنا لا أتكلم معكم كما ترون بكلام من عندي نفسي، وإنما هي آيات وأحاديث. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أنا كنت كافر أعبد الأصنام وكنت مشركا وكنت يعني من أضل الناس وأشرب الخمور وأقع في الزنا وأفعل كل شيء، وأنا الآن أصدقك وأؤمن بك ومستعد بل وأريد وجئت لأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن القرآن صحيح ولأصلي ولأقوم ولأكون لكن بس بلاش حكاية إن أنا أقوم بأمر الدين، يعني أقوم بأمر الدين دي مسألة خليني في نفسي أصلي كويس يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يدخله في الإسلام، قال له لا روح. طبعا هذه تعبيراتي سأقول لكم الحديث الآن، إنما قال له لا. وانصرف الرجل من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رفض النبي أن يبايعه بيعة الإسلام وأن يعتبره داخلا في الإسلام، وذهب ليبيت في بيته. هذا الرجل ذهب ليبيت في بيته كافرا، يبات في فراشه بالليل كافر، ولو قبض دخل النار، ويأتي اليوم التالي ويأتي متحرقا جواه نار، يا جماعة أنا مسلم، ويعرض على النبي والنبي يرفضه 3 أيام حتى جاء وأقر بالجهاد وبالزكاة اللي هو كان رفضهم، قال له يعني أدفع فلوس بقى في سبيل الله وأجاهد في سبيل الله والكلام ده أنا مش مستعد له. فيا إخواني الآيات التي تقول حتى يظهره الله، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول حتى يظهره الله، وهذه الآيات التي تندد بمسلم لا حتى يا أخي ده مش تندد بمن ترك الهجرة ومن ترك الجهاد، ده تندد حتى بمن لم يعلم الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، لا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهن أقوام جيرانهم أو لأعاجلنهم بالعقوبة في الدنيا ولا يعذبنهم الله يوم القيامة. عذاب من الله يوم القيامة لمسلم موحد مصلي، ليه؟ لأنه لا يقوم بواجب الدين المتمثل في نقل العلم إلى غيره. سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ومن ضمنها يسلط الله عليهم عذابا يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأنا عندي دين من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدد بالعذاب الشديد يوم القيامة، ومن ترك التعليم والتعلم هدد بالعذاب، ومن ترك الهجرة أيام كانت الهجرة مفروضة على المسلمين هدد بالعذاب، ومن ترك الجهاد هدد بالعذاب، ومن ترك الدعوة هدد بالعذاب. من أين أتى المسلمون أن رسالتهم هي لالتزامهم الشخصي دون أن يشعروا بهذا؟ بل لقد ورد عن يوم القيامة إن النبي عليه الصلاة والسلام يفاجأ يوم القيامة وهو يسقي أمته بيده الشريفة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ألا يحرمنا ذلك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يفاجأ بأن الملائكة تخرج وكل ملك في يده مطرقة ضخمة لو نزلت على أهل الأرض كلهم لصعقتهم، يضربون أصنافا من الأمة المحمدية، يضربون أصنافا من الأمة الموحدة المحمدية. شوف أنا بستخدم الألفاظ التي لها أثر عاطفي في قلوبنا، الموحدين، المؤمنين، الصالحين، المسلمين. الملائكة تضرب الموحدين الصالحين المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يترك السقي ويقول أمتي، فالملائكة تقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، الخمر التي تركتها حراما عادت حلالا، والربا الذي تركته حراما عاد حلالا، والعري والشواطئ والفساد والانحراف وهجر أحكام الشريعة. فيقول النبي الذي هو رحمة المهدى يقول سحقا لهم، يا الله سحقا لموحدين مؤمنين مصلين مزكين، لأنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تنتقض به عرى الإسلام. فيقول سحقا لهم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، اللي هو ما قاله عيسى بن مريم، أقول ما قاله العبد الصالح عيسى بن مريم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدى ينظر إلى أمة خالفت دين الله ورجعت عنه وانحرفت وزاغت عنه، ينظر إليهم فيرى أنهم جاوزوا كل حد، ولذلك فإنه لا ينشغل بهم ويقول هذا الكلام. بعد هذا أيها الإخوة لا نستطيع بحال من الأحوال أن نتصور، وأنا أقول هذا الكلام أنفث الروح في أمة تتصور أنها تجلس لتسمع عن ما قلناه بالأمس مثلا عن ليلة النصف من شعبان لتصلي ولتصوم. هو إحنا يا إخواني ليس مهمتنا أن نقول للناس صلوا فقط، مع أننا بقول هذا الكلام وأنا مطمئن أني جلست بالأمس ساعة كاملة أحدث حضراتكم في قيام ليلة النصف من شعبان وفي صيام شعبان وفي الاستعداد بالطاعات، لكن من قال إن الدعوة أن يقص طريق الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أسلم وقاتل وقتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل من الذين قال الله تعالى فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأنه لم يكن عنده وقت ليذنب أو ليعصي. نحن لابد أن نعرف رسالتنا، أما أن يتسلم الجيل دعوة الله عز وجل زاهرة وأن يسلمها خفيضة أو ما إلى ذلك، ليس هناك. لابد أن ندرك الفارق بين مؤمن ومؤمن. يعني أنا عندما أرى أبا بكر الصديق يجهر بالحق وإنسان آخر يمشي مختفيا بإيمانه، العزة بالإيمان وإظهار الإيمان. لذلك أيها الإخوة لا بد أن نعلم أن طريقنا مع الله عز وجل هو طريق النهوض بالدين كاملا. صحيح هذا الكلام لا بد أن يؤسس على الصلاة والطهر والعبادة، لا بد أن يؤسس على القلب السليم، لا بد أن يؤسس على الدعاء والذكر وعلى الصيام وعلى العبادات، لا بد أن يؤسس على وصل الأرحام وعلى التخلص من المعاصي، على التزام طاعة الله. ولكن لا بد أيضا أن نفهم أن هذا لا يكون من أجل أن يكون هذا هو الحد الأعلى الذي يقف عنده المسلم، وإنما لا بد على كل مسلم من أن تكون له رسالة ومن أن تكون له وظيفة لدينه لا لشخصه فقط وإنما لدينه. ويسألني أو يعني بلاش يسألني، يرد دائما هذا السؤال، لأنه قد يسألني البعض وقد يسأل غيري، طب يعني المطلوب نعمل إيه؟ يا إخواني عملنا واضح محدد وحيد، عمل هذا الجيل في سبيل الله عمل وحيد واضح محدد، عمل وحيد واضح محدد ليس ملتبسا، ولا نترك الناس، لا نجعل لا نحمس الناس ثم لا نقول لهم ما هو الطريق. المسألة كالآتي بمنتهى البساطة، وإنما أقول هذا لأترك هذا الدين في أعناق كل مسلم يسمع يعرف رسالته، وليترك العلماء والدعاة ومشايخنا وأساتذتنا أمة الإسلام تعرف طريقها، لكي لا نكون قد كتمنا أو فرطنا أو ضيعنا، لكي حتى لو طالت الحياة عشرات السنين كل إنسان يعلم ماذا عليه. عمل وحيد واضح محدد مسدد. إيه المشكلة؟ المشكلة كالآتي: بالأمس زمان كان الناس كفارا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فآمنوا وأسلموا، فأصبح الناس كفار ومسلمين، وأصبح المسلمون يقومون بما يفرضه الإسلام عليه. خلاص، بس ده كان زمان. كل سنة وانتم طيبين. هذا كان زمان. هنفضل عايشين نحكي للناس حواديت وحكاوي كما أفعل أنا وكما يفعل كل الدعاة والعلماء، أم نترجم الأمر؟ كان زمان. ما إيه اللي جد؟ اللي جد آية قالت إن الشيطان سيمد يده في هذه الأمة، اللي هي احنا قلنا كفار ومسلمين، سيمد يده إلى المسلمين يسرق منهم وينتقص منهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فبعض الناس سيترك الرباط للدين، وبعض الناس سيغادر حياض الإيمان وسيترك المرابطة للدين. فأصبح الناس اليوم مش معسكرين، أصبحت معسكرات ثلاثة بل أكثر، لكن خلينا نبسط المسألة، أصبحت معسكرات ثلاثة: كفار مناوئين للدين، وكتلة مؤمنة صالحة تريد الإسلام وتبكي على ما يقع بالمسلمين من الآلام، وتعمل وتريد أو أن يعني يريد لو عرفت الطريق أن تفعل. وأصبحت هناك خارج الكتلة الإسلامية، كتلة المسلمين المحبين للدين، مسلمين كتير جدا في الأمة الإسلامية يقدروا بمئات الملايين. احنا مش بنتكلم عن عدد قليل، نحن نتكلم عن عدد ضخم جدا من المسلمين. انتوا عارفين ان هم مغيبين، مغيبين تماما، وانتوا عارفين أصنافهم وأنتم ترونهم. مسلم لا يفكر أصلا أن عليه واجبا للإسلام، بالعكس مش واخد باله. مسلم، بل ده غير المسلمين اللي اسمهم مسلم لكنهم يعادون الإسلام ويكتبون كلاما ضد الإسلام ويقولون كلاما ضد الإسلام، وهم عملاء لأعداء الإسلام وهم يحاربون الإسلام. إنما وفي ناس مش مغيبين، في ناس ملهيين، إما في أشغالهم مش قادرين يفوقوا، بيشتغل صبح وليل ويرجع يأكل لقمة وينام عشان يصحى يشتغل وهكذا. ومنهم من هو غارق في حب بنت الجيران وصحبته في النادي وزميلته في الجامعة، ومنهم من هو غير مش موجود خالص، مخه مش هنا، لا يشعر أنه مسؤول أصلا عن دين الله ولا أنه الدين ده تبعه في شيء، وكفاية أنه يقوم بأموره. الله، أصبح عندنا المسلمون كتلة قليلة، يعني قليلة محبة لعودة الدين، وهذه الكتلة القليلة من ضمنهم معظمهم، معظم الكتلة القليلة صفاتهم لا تقوم به، مش أقوياء كفاية، عند أول فتنة يرجعوا، عند بيحبوا الإسلام وصادقين في هذا، لكن لا يقومون لصلاة الفجر، وربما يفوتون الصلوات ويضيعونه. يبقى دول برضو ما نقدرش نتركن عليهم، ما نقدرش نحسبهم، لأن هؤلاء لم يتحققوا أصلا بصفات الإيمان التي تجعلهم يقومون بهذا الدين. فيبقى أنا عندي المسلمون كتلة، اللي حاسين بالدين كتلة قليلة من المسلمين، واللي منهم عندهم صفات تمكنهم من القيام بالدين كتلة قليلة، وبقية المسلمين إما غافل وإما لاهي وإما مغيب وإما مش هنا وإما ضد الإسلام وإما عنده بعض الأفكار كفيلة بأنها تخرجه كلية. يعني واحدة مثلا تقول لها الحجاب، تقول ربنا رب قلوب وأنا قلبي حلو ومش هتحجب طول عمري خلاص. واحد تقول له الصلاة يقول لك الصلاة يعني هو على كل حال ربنا عارف اللي في القلوب. يعني هذه الفئة تحول الأمر، خلوا بالكم بقى، أعملوا معروف، إلى مسألة في منتهى الوضوح، أن أصبحت عندي كتلة من المسلمين تشعر بالإسلام وكتلة ضخمة جدا من المسلمين مغيبة. الذين يشعرون بالإسلام واللي منهم قادرين دول قليلين، مش كفاية. سامعين الكلمة بقول إيه؟ ليسوا كفاية، اللي هي سماها العلماء حد الاستطاعة. حد الاستطاعة كلمة السر في تدرج العمل الإسلامي، كلمة حد الاستطاعة. لا، الناس المحبين للإسلام أصحاب المساجد والدعوة والعمل والجهاد والله، هؤلاء ليسوا كفاية، ليسوا كفاية، لا تقوم بهم الاستطاعة لإقامة الإسلام. أصبح العمل الوحيد هو محاولة نقل المسلمين من معسكر التغييب والضياع إلى معسكر الانتباه وفهم المهمة وفهم الرسالة والعمل لها وبيعة الله عز وجل، بيعة صادقة على القيام بهذا الواجب. أصبح المهم أن من يقف في طابور السينما ليدخل إلى فيلم من الأفلام الإباحية أو أنصاف الإباحية أن أنقله إلى طريقه إلى المسجد وإلى الدعوة وإلى العلم وإلى أنه يبيت يحلم بنصرة الإسلام. هذا هو التحول، هذا هو العمل. ثم العمل ألف وبه، النقطة رقم به، إذا كانت النقطة ألف هي نقل هؤلاء، النقطة به أن من ينتقلون معي من كتلة المغيبين إلى كتلة المنتبهين الذين يحلمون بعودة الإسلام، فيهم نسبة كبيرة من أصحاب الأماني والأمان. لا تيجي واحدة ست طيبة بنت حلال، واحدة ست سنها 50-60 سنة قاعدة في بيتها، تكلمها عن مشكلة فلسطين، والله وأرى ذلك، تخرج من أيديها كل ما فيها من ذهب وتتبرع به للجهاد في سبيل الله هناك، وأرى ربات بيوت يفعلن ذلك عن طيب خاطر، ومع ذلك بمجرد أن تنتهي هذه الجلسة هي التي هي صاحبة الغيبة وهي صاحبة النميمة وهي صاحبة الكلام عن الغائبات، وهي التي تقصر ربما في صلاة أو تضيع صلاة، وهي التي ربما تشتم، وهي التي تقطع رحم. إذن نحن يعني لم تعد امرأة قائمة بأمر الله تدعو أخواتها في الله، وحتى الكبيرات السن، حتى الصغيرات، حتى كله، لم يعد هذا موجودا. إلا يبقى إذن أنا النقطة ألف، نقل المسلمين من معسكر المغيبين إلى معسكر المنتبهين، والنقطة به هي أن أعمل داخل نفسي أنا وداخل معسكري، معسكر الطيبين الصالحين، في إصلاح هذه الأنفس وفي إقامتها على الحق، في أن يقوموا لله قياما بالليل في صلاة، وفي أن يصوموا بالنهار، وفي أن يتصدقوا من أموالهم، وفي أن ينفقوا من أوقاتهم، وفي التضحية في سبيل الله، وفي بذل الأنفس في سبيل الله، وأن أقويهم على ذلك، وألا يكونوا ممن تستغرقهم الفتن. انتهى الكلام، هو ده العمل الإسلامي. إنما دعوة الناس للصلاة فقط، أنا نبهتكم اوعوا تترجموا هذا الكلام أنه تهوين من دعوة إلى صلاة والتزام وطاعة وترك معاصي والتزام الطعام الصالح والشراب الصالح والملبس الصالح وترك النظر الحرام والدعاء والذكر وقيام الليل وبر الوالدين. ليست، بالعكس، أنا شوفوا كم مرة قلتها، 4 أو 5 مرات في هذه الفترة البسيطة، لأني أعلم أن من الناس من يأخذ هذا ليتصور أن هذا طريق وهذا طريق آخر، أبدا هو نفس الطريق، إنما أقول أتموا ما يريده الله، أتموا ما يتغياه يعني يقصده ويجعله غاية الإسلام. النصوص التي ذكرتها لكم من الآيات ومن الأحاديث تقول إن رسالة الناس هي هذه، إن رسالة الناس. الرجل الأعرابي الجلف الذي لا يعرف إلا العنزة المعزة والخيمة والوتد والحبل والصحراء والعصايا والجمل، قال كان يقول بملء فمه لقد بعثنا الله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومن الأعراب الأجلاف البدو الصحراويين، ولكنه يعرف رسالته ويعرف أنه مكلف بأن ينهض أمته وأن يقوم برسالة على وجه الأرض كلها. نحن أيها الإخوة لابد أن نفهم هذا وأن نعيه. وإذا كنت أجعل هذا عهدا بيني وبينكم أن يعرف الإنسان طريقة، فلا بد أن أنبه إلى بعض النقاط بحسب ما يعني ما قد يرد على ذهني الآن. ليس من العقل، وهذه نقاط مستقلة محددة، بنود قائمة بذاتها. دليل الصدق، دليل الصدق ليس أن أعمل العمل الإسلامي وأترك جدول حياتي اليومي بخبط في رسالتي يخبط فيه، يعني ليس أن أسهر مثلا وقتا طويلا وأقول أصلي الفجر، لا، ليس أن أعطي وقتي لزمالة من غير الصالحين وأقول هذا إن هذا يعينني أو إنني سأستطيع أن أحافظ على طاعة الله. لابد ألا تكون الحياة دوامتين أو دائرتين بيدوروا ضد بعض، يقوموا يخبطوا في بعض كل شوية يجي خبط، وإلا سيستمر الخبط حتى تقع الرأس خلاص، واحد من شدة خبطه في الحجر وفي الوعل وفي الحائط سقط مغشيا عليه. إنما الإنسان لابد أن يدير حياته وفق رسالته. فيا أيها الإخوة، إذا كنا نريد أن نكون من الصادقين، رقم واحد الآن ما علينا أن نفعله أن نعيد جدولة أيامنا، أن نقتصد في آمال الحياة، نقتصد في آمال الحياة، مش لازم الملابس الماركات والسيارات الفارهة والموبايلات الفاخرة، ولا يلزم السجاد الفاخر والنجف والثريات الفاخرة، لا يلزم أن يعيش الإنسان حياته بالطول وبالعرض وعايز أبقى زي اللي فوقي واللي تحتي حتى لا يزدريان الناس، تلك هي الفتنة. من قال إن الدعوة تقوم بأن تتجمل للناس بغير النهي عن التكلف من ثوابت ديننا، وإنما نحافظ على الجمال، والله جميل يحب الجمال، في حدود ما هو متاح لنا وما رزقنا به بدون بذل وقت لهذا وجهد لهذا وجعله معركة الحياة. وإنما نحن نحاول أن معركة لن يزدرينا الناس، لن يزدروا دعوتنا إذا وجدونا مقيمين عليها، إنما هو أنا علشان أنقل الدعوة لجاري يوم يشوفني راكب سيارة آخر موديل وما تكونش سيارة قديمة، والله ما بلغت الدعوة أي مبلغ بهذا في يوم من الأيام إطلاقا، وإنما بلغت الدعوة بصدق أصحابها. إن رزقت يا مرحبا فأظهر نعمة الله عليك، وإن لم ترزق ليست معركتك، ليس وقتك، ليست حياتك، ليس بذلك. مش ممكن أبدا تقول أنا لازم أدخل ولادي مدارس لغات ولازم ألبس كذا ولازم زوجتي تكون بالطريق الفلاني، فتعيش أسير الدنيا بوهم أنك تريد بذلك الآخرة. هذا وهم كبير ضيع أجيالا متعاقبة، وليس جيلا واحدا، أجيال بدأت صادقة صالحة وسرقتها الحياة وانتهت إلى أنها أنهم من الساقطين. إنما تعرف أن دين الله عز وجل أن تقوم برسالتك، لا يلزم أن تعمل عملين وثلاثة في اليوم، لا، وإنما الذي يلزم أن تنبه من حولك. مين اللي بيلومك على قلة النفقة؟ زوجتك، استصحب إيمانها، قل لها نحن في كذا، انتوا عارفين الزوجات يتشاجرن مع ازواجهن على النفقة ليه؟ لانهم شايفين ان ازواجهم مهتمين بالدنيا ولا يقدمون النفقة. انما لو وجدت ان زوجها صاحب رسالة ستفهم ان هذا في المسجد يدعو الى الله، وانه يجاهد، وانه يتعلم، وانه يعمل، وان عليها هي ان تعمل بين بنات جنسها وبين الصغيرات تربيهن، وبين سيتحول البيت الى بيت رسالة. انا اعرف بيوتا ما فيهاش سنتيمتر الا ويفتح غرفة للرجال وغرفة للنساء، والأطفال يلعبون في غرفة ثالثة، والمطبخ شغال في إعداد مشروبات. بيوت تعمل للرسالة وتنام وتستيقظ للفجر. أعرف أسرا تنزل بكاملها، الزوج والزوجة والأبناء جميعا ينزلون إلى المسجد في صلاة الفجر. وأعرف مجتمعات صحيح المرأة ممكن تصلي في البيت، لكنهم ينشئون روحا. ولذلك رقم 2 في هذا، إذا كنت أقول جدول الحياة، رقم 2 في هذا أن تستصحب كل من حولك، لا تكن أنت استثناء من مجتمعك. ما يبقاش الأب والأم بيقولوا الواد ده بينزل الساعة 4-5 الصبح، يروح فين؟ المسجد إيه؟ والضلمة والأحوال الأمنية والظروف الجوية والمش عارف إيه الحياتية. لابد أن يذوق الوالد منك كلمة تحيي إيمانه، والأم كذلك. لابد أن يذوق المجتمع العمارات دي، المدخل، العمارة اللي معمول بالرخام والموزايكو واللي والمرايات والنافورات، لماذا لا تعلق عليه بدل إعلانات ادفعوا فلوس الصيانة وادفعوا فلوس المصاعد؟ لماذا لا تعلق عليه أحاديث لافتة للنظر توقظ الناس من غفلتهم، وقصص يعني جديدة فيها من الجدة ما يلفت الأنظار؟ أين الكتيبات؟ أين الشرائط المسجلة التي يعني أنت يعني لابد أن تكون الدعوة مستصحبة لكل من حولك، حتى تصير الحياة كلها وكل من حولك من الصالحين يعملون معك على ذات المحور وعلى ذات الهدف وعلى ذات الطريق. لهذا أيها الإخوة، إنما أقول هذا وأقول لإخواني إن رقم 3 هو ألا تعتبر نفسك زي الأسئلة اللي بتيجي للواحد ومالية الدنيا، لا تعتبر نفسك مفعولا به، أنت فاعل. ما تقولش أين القدوة، أين الأسوة، أين من يعينني، أين أنت تصنع بيئة الإيمان. أنت تقرأ عن الصحابي والتابعي والنبي والصالحين وأهل الجنة، ثم تأخذ هذه الجذوة وتجلس مع إخوانك أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، تعودوا تتدرسوا معا، لتقوم بينكم هذه الجذوة الإيمانية والحالة الإيمانية، ثم تقول هيا إلى ثالث، ثم تلقيها، ثم تتفق على شيء من الصالحين. أنت صنع في مجتمعك، صنع بيئة الإيمان، أنت تصنعها، أنت فاعل. عبد الله بن رواحة كان رجلا صحابيا، فاته 13 سنة من عمر رسالة النبي. انتوا عارفين رسالة النبي 23 سنة، منهم 13 سنة في مكة. عبد الله بن رواحة كان في المدينة كم من الأنصار، فاتوا 13 سنة ما شافش فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عرف سنته ولا عايشه. فعشر سنين فقط، 10 سنوات، وهو في مجتمع الرسول، والمجتمع على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لأصحابه هيا بنا نؤمن ساعة. يعني ايه نؤمن ساعة يا عبد الله بن رواحة؟ يقول له تعالى بس معايا، ياخده من ايده، يدخلوا دار بيته ولا بيت صاحبه، يعود يتدارسان آية في كتاب الله، يتدارسان سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتدارسان حالة من حالات أهل الآخرة، يتدرس الإيمان فيتحرك الإيمان. فاشتكوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا رسول الله ألا ترى إلى عبد الله بن رواحة يرغب عن الإيمان معك إلى إيمان ساعة؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مجتمع على رأسه رسول الله. إحنا النهاردة في مجتمع ليس على رأسه رسول الله، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا حتى التابعين، ولا عمر بن عبد العزيز، ولا حتى الأئمة والفقهاء. إحنا في مجتمع نحتاج إلى إحياء الإيمان. أنت يا أختاه الفاضلة، يا ربة البيت، أنت فاعلة، أنت بطبق الحلوى وكوباية الشاي اللي ممكن تدعي عليها أخواتك، وتقعدي قبلها تذكري قصص قصيرة، قصة من صفحة وتتكلمي فيه، قصة سيدنا يوسف في القرآن دي، ولا قصة سيدنا سليمان في القرآن، ولا قصة عندما يقرأها الإنسان ويجلس مع، بدل ما يقول لها شفتي أم حسين عاملة إيه، وشفت حسن عمل إيه، وشفت مصطفى راح فين، سمعت اللي عمله البواب مع صاحب البيت، شفت اللي عمله فلان لما عربيته اتخبطت، يقول له يا أخي والله سبحان الله، أرأيت إلى سليمان عليه السلام لما استجاب للهدهد وأرسل رسالة لملكة سبأ يقول لها تعال، يعني سبحان الله هدهد يقول له رسالة فيستجيب لها وتتحرك مملكة، و يبعت يجيب العرش ويفرق، ايه الاهتمام بالدين ده كله؟ تبقى الفكرة كده، الدردشة شكلها كده، وتقعد تحضر لها من بالليل لأنك صاحب دعوة. يا أخي الكريم، احنا أمام الطفلين اللي هم أولاد عمرو بن الجموح، اللي هم واحد منهم قتل أبو جهل، قتل، شوف شاب سنه 13-14 سنة قتل رأس الكفر ورأس معاداة الإسلام أبو جهل. هذا الشخص هو الذي احتال عمل تمثيلية ودهاء ليؤمن أبوه بالله، ليؤمن أبوه بالله، بقى ياخد الصنم يرميه، حط الفاس يرميه في كذا، يلطخه بكذا، حتى جعل أباه يسلم. طفل سنه 13 سنة ولا 14 سنة يحتال لدعوته ويجاهد في سبيل الله، يفهمون أنها رسالة المسلم. المسلم المنعزل عن رسالته زيرو، صفر، لا يساوي شيئا. مسلم بغير رسالته حينما تتوفاه الملائكة يسميه الإسلام ظالما لنفسه، إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لذلك أيها الإخوة، الإسلام ضرب الولاية. شوف الآية تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، جت على أولياء بعض، قالت والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ليه؟ لأن الولاية تقوم على حراسة الدين، على حراسة الدين، على القيام بواجب الدين وبأعبائه. لذلك أنت فاعل ولست مفعولا بك، وأنت عليك أن تنشئ بيئة الإيمان، وأنت عليك أن تحدث من حولك، وأن توقظ كوامن الإيمان في الناس، أنت عليك كل هذا. وعليك أيضا أن تدرك أن العمل في سبيل الله عمل فيه عوائق، فيه فتن، هو لن تترك. أنت متصور أنك تجلس الآن تفكر في القيام بواجب الإسلام فتقرر هذا وتقول إنها بيعة خلاص خلصت المسألة؟ لا، سترسل الدنيا إليك ألف شاغل، وسيبعث الشيطان عليك 100,000 ملهي، وسينسيك، وسيعمل بالمكر الليل والنهار، والمخابرات المركزية الأمريكية هتقعد تعمل كيف نخرج الشباب من هذا التوجه القوي نحو الدين، كيف نشغلهم بالحياة، وسيعمل الملايين من البشر من شياطين الإنس في إلهائك. من قال هذا؟ اسمعوا يا إخواننا، انتوا بتروحوا تحضروا حفلات زواج كتير، حفلات زواج تروح تلاقي فيها أبو العروسة يقول للعريس للزوج زوجتك ابنتي، فالعريس يقول له قبلت، فينشأ زواج لدرجة أن يحل للرجل من المرأة ما لا يحل لأب ولا أخ ولا أخت ولا خال ولا عم ولا أم ولا أحد أبدا بهذه الكلمة. تصوروا أن هذه الصيغة اسمها صيغة العقد، بعتك مثلا هذا القلم بدينار قبلت، بعتك هذا البيت 100,000 قبلت، زوجتك ابنتي قبلت، هذا اسمه العقد. فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى، ما هو ده اسمه إيجاب وقبول، بعت قبلت، اشتريت قبلت، زوجت قبلت، إيجاب قبول، إيجاب قبول، إيجاب قبول، احفظوا ده الفقه، العقد إيجاب وقبول. فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يصدر الإيجاب منه أزلا قديما، إيجاب قائم ودائم وإلى الأبد إلى يوم يقوم الناس يا رب العالمين. زي ما أقول لك اشتريت من إيه رأيك؟ أنا هشتري منك، اشتريت منك هذا الكوب بدينار، إيه رأيك؟ تقول قبلت. فالله تعالى أصدر الإيجاب وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فلم تعد ملكا لهم، وأموالهم فلم تعد ملكا لهم، وأعطاهم على ذلك ثمنا هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وطريقة سداد السلعة المباعة، ربنا اشترى وادالك الجنة، انت هتسدد ازاي؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. نحن في هذا، أنا قلت إيه؟ ونحن في هذا بيع، بيعة. فالله أصدر الإيجاب، عارفين ماذا يبقى؟ يبقى القبول، أن تقول يا ربي قبلت. هذا عقد أصدر الله إيجابه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تقول قبلت يا رب. أول ما تقول قبلت تنشأ البيعة. تقدر تقول قبلت، تقول بس وفي، وفي، لأنك إن لم تسلم المبيع لا تستحق الثمن، والثمن هو الجنة. بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. الجنة ثمن لبيع، من رفض أن يبيع لن يأخذ الجنة. وقرأوا نفس السورة اللي كنا بنقول فيها قول الله عز وجل حتى يظهره الله، أو أهل قول الله عز وجل قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ مش فاهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هو أنا بإني آمنت لا أنجو من العذاب الأليم لسه؟ لا، مين قال لك أنك نجوت؟ أنت محتاج تجارة تانية بعد الإيمان عشان تنجو. طب قول إيه هي؟ أنا كنت فاهم إن كده كويس قوي، قول. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. الجنة ثمن، الجنة جزء من الصفقة، إنما لا جنة بدون بذل الصفقة. وقرأوا هذا في آخر سورة الصف. أيها الإخوة، لا شك أن الوقت لم يسعني، ولكن حسب هذا الذي قلته لكم لأذكركم ولأضع أمانة الله في أعناقكم. هذا الدين أمانة الله في أعناقنا. هذا الدين ليس له اليوم من يدفع عنه. لا تفكروا أبدا في قول الذين قالوا للبيت رب يحميه. في ناس كتير مخهم ماشي على كده، يقول لك لما أبرها حب يهدم الكعبة أهل الكعبة تركوها وقالوا خلاص للبيت رب يحميه فحمى الله الكعبة. لا يا حلوين، لا يا جماعة، هذا الكلام كان زمان قبل إرسال الرسول، لأنه قبل إرسال الرسول كان في 600 سنة ليس فيها نبيون وليس فيها نبوات ولا مرسلين، ولا كانت اسمها الفترة من الرسل. فواقعة أبرهة جاءت في وقت لا يوجد فيه أحد مكلف بحراسة الدين. فلما جاء من يهدم الدين أراد الله أن يدافع عن الكعبة، لأنه لم يكلف أحدا في الست قرون دول بهذا. إنما بعد أن أرسل الله رسوله أصبحنا نحن المكلفين بأن نحرس المسجد الأقصى وأن نحرس الكعبة. ومن علامات القيامة أن الكعبة ستهدم، والحجر الأسود من قبل سرق، والكعبة هدمت من قبل عدة مرات. لا ما فيش حاجة اسمها للبيت رب يحميه بعد أن وجدت أمة مكلفة ستحاسب هذه الأمة. فدين الله أمانة الله في أعناقكم، لا ينجي الإيمان وحده ولا تنجي العبادة الشخصية وحدها، وإنما لابد من تبني الدين. أيها الإخوة، غدا إن شاء الله عز وجل ليلة النصف من شعبان ستبدأ غدا بدءا من صلاة المغرب غدا، وليلة النصف من شعبان ليلة فضلها صحيح وبالغ، والظن أنها الليلة التي يقضي الله فيها في كتب أعمال العباد، الليلة التي يفصل الرحمن فيها في صحائف أعمال العباد، الليلة التي عمل السنة كلها معروض على رب العالمين. لذلك شهر شعبان كان النبي فيه خاشعا مخبتا وجلا خائفا يخشى ربه ويخشى ذنبه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا يجترئ على لقمة يأكلها في النهار، بل كان يصوم خشوعا وأدبا بين يدي الله، وكان يقوم وكان يدعو ربه، وهي ليلة يغفر الله فيها مغفرة واسعة جدا لدرجة أنه يعدها بعدد شعر الغنم، يقول يغفر الله فيها لعدد من خلقه بعدد شعر غنم قبيلة فلان، كثيرة الغنم جدا، وينظر الله فيها في أعمال العباد. أيها الإخوة، أخبتوا واخشعوا وداوموا من الآن على القرآن. أنا مش عارف، ما حدش يروح شغله بكرة، خدوا أجازة، لا تفسدوا الأعمال، لكن صلوا وصوموا واقرأوا القرآن واستغفروا الله كثيرا، أقل من 24 ساعة ويفصل في صحائف العباد ليلة عظيمة الفضل، لدرجة أن عددا من المفسرين اعتبرها الليلة المقصودة بقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. لذلك علينا أن نعامل أيام الله معاملة من يعرفها، وهي ليلة يوبق الله، يعني يسقط فيها عدد كبير بيسقطوا. لذلك هذا الوقت هو وقت الرجوع إلى الله، ولعلي تحدثت بالأمس بما فيه الكفاية عن هذا الأمر، ولكني فقط أردت أن أذكركم، فإن الوقت يمضي وإن صحائفكم الآن معروضة على رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الأسئلة التي تأتي في الحقيقة أنا أحب أن أجيبها جميعا، ولكن ضيق الوقت ربما يحول دون ذلك. إذا أخطأ في حق ولده، حتى لا أدخل في المسألة، الوالد حتى إذا أخطأ في حق ولده فإن من البر أن تعفو عن الوالد، لأن فضله عليك لا يتصور. وإذا ما شعرت بأن الخطأ شديد فإنك تستطيع أن تدخل من يصلح بينك وبين والدك. على كل حال، هل ارتداء الملابس السوداء حرام؟ لا، ليست حراما إلا إذا كان فيها تشبه بمثلا، يعني نفترض أن هناك بلدا من البلاد فيها نفترض أن في بلد من البلاد مثلا معروف فيها أنه من يلبس الثياب السوداء هو رجال الدين النصراني مثلا، فهنا فقط يكون التورع عن هذا حتى لا يكون تشبها بغيرهم، إنما على كل حال في غير ذلك لا بأس إن شاء الله. هل مشاهدة مسلسل نبي الله يوسف حرام؟ المسلسلات لو كانت المقصود بها هو الاتعاظ كنا نقول حاجة، إنما أنتم عارفين المسلسلات ليس مقصود بها إلا الحبكة الدرامية وإبراز، وليس القائمون عليها بمؤتمنين على الموعظة. لذلك أقول قاطعوا تماما كل نوع من أنواع المسلسلات ما دام القائمون عليها ليسوا مؤتمنين على الدين، فإنه يتسرب من خلالها الإسرائيليات، ويتسرب من خلالها المفاسد الكثيرة. طيب، نكتفي بهذا القدر على كل حال، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا، وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم سأعود، لأنه فضل لنا مرتين على رمضان، فسأعود إلى سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لعلنا نستطيع أن نقطع خطوة أو خطوتين قبل رمضان، فإن الله أعلم بالأعمار والآجال، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقط أطمئنكم على فضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح، فهو بخير الحمد لله رب العالمين ومنطلق، وأسأل الله أن يجعل من وراء دعوته الخير الكثير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.